من ضمن الأمثلة التي فاتتني يعني وأستدركها الآن موضوع الابتعاث. محمود شاكر ذكر في كتاب باطلة أسمار أنه حصل في مصر نوع من النهضة العلمية، أنه يأتون بكتب علمية غربية ويتم ترجمتها اللغة العربية، والناس ينتفعون بها وهم في ديارهم وهم في محيطهم. يقول فجاء بعض يعني شياطين الأنس وقال الملك فاروق لا خليهم يروحون يسافرون للغرب ويعيشون الموضوع ويعيشون كذا وكذا وكذا، علما أنهم أصلا إذا ذهبوا هناك وعادوا إلى ديارهم فلن يستطيعوا أن يفعلوا كبير شيء، كما أرى حتى في بعض المبتعثين اليوم، لأن فارق الإمكانيات يجعلك تشعر بحيرة وتشعر أنك لا تستطيع العمل إلا في ذلك المحيط. يقول فذهب الناس فنصح فاروق لا الناس يعني مخشيون على دينها وانتبه وغير ذلك، علما المجتمع المصري مجتمع دخله التغريب من وقت لكن ليس بصورة عنيفة. لهذا أمين الريحاني مثلا في ملوك العرب يذكر أن الشريف حسين كان يمنع أهل جدا أنهم يسافروا لمصر، يقول لهم هذا بلد تغرب خلاص ديروا بالكم. فبعثوا معهم شيخ أزهري، طبعا الشيخ هذا كان من أضعف الخلط يعني اللي هو رفاعة طهطاوي من أضعف الناس أمام الأمر يعني، فكان هو أول من يعني انزلقت قدمه في الانبهار وفي كذا، وجت قصة محمد عبده وإسلام بلا مسلمين وإلى آخر ذلك، ما أدري هذه قبلها ولا بعدها يعني لا ينضبط عندي الموضوع، لكن في النهاية هذا الذي حصل. ما الذي انتفع؟ هل انتفع فعلا بالابتعاث كما ينبغي في نهضة الأمة؟ في الواقع لم يكن هناك انتفاع، لكن ما هي الآثار العقائدية؟ آثار عظيمة، لكن لو جاء عالم آنذاك مثلا وانتشرت الكثير من الأفكار المناقضة للدين والتأثر الذي بدأ شهواتيا ثم تحول شبهاتيا، لو جاء شيخ وقالك لا العلم الذي يدفع به لابد للسفر هناك بالعلم الذي يدفع به الشبهات والتقوى يدفع به الشهوات ولابد أنك ترسلونهم في سن معين يكون في نوع من النضج وشوية شروط وإلى آخره، والأحسن أنه نستدعيهم عندنا أو نستدعي أو نترجم المواد أو إلى آخره، أو بدأ يطرح تضييق على هذه الصورة من الابتعاث، سيسخر منه، سيقال هذا مسكين، هذا متشدد، هذا مش عارف إيش، هذا كذا، هذا كذا. ولأتى بعض الناس تحت الضغط قال أنا لا أرى التهويل الذي يقوله بعض المشايخ، وين كنت يعني أرى أن بعض ضوابط أو أنك صح، ما هو كل مرة يحصل خلاف تطلع فيه فئة بالمنتصف هكذا، وهذه الفئة بالمنتصف هذه فئة تعور القلب يعني. ففعلا ما الذي حصل؟ الله المستعان. حتى مسألة دخول القوانين الوضعية وكثير من صور التغريب وإلى آخره، كثير منها بدأ بصور بسيطة جدا، يعني كان بعض المشيخة يعترض، مثل بوقت السلطان عبد المجيد بدأ يظهر بعض صور التغريب ويتدرج فيها شوي شوي، فكان بعض المشيخة كانوا يعترضون فكان يعني يحاول أن يقمعهم أو يهددهم أو كذا، إلى ماذا بعد عبد المجيد جاء عبد الحميد، بعد عبد الحميد راحت دولتهم كلها، بعدها جاء مصطفى كمال إلى الحال التي نراها اليوم. وهذا شيء بني على شيء، فالله المستعان. حتى أنه كثير من المنافقين والزنادق والعلمانيين صاروا يتسللون بيننا ويصيرون من بني جلدتنا بحجة التمنصف الذي عند البعض. لا، هذا لا نقول عنه، لا أقول وهو رجل يعني أشد علينا حتى من الكفار، والله كافر ممكن يقول فينا كلمة حق وهذا لا يمكن أن يقولها، والله المستعان.